إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعندنا اليوم باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، وقد أورد فيه المصنف حديثا واحدا. وخلاصة المناسبة لهذا الباب أنه لما بين المصنف الباب الذي قبله مسألة حكم الحلف بغير الله وأنه شرك، وقد يكون شركا أكبر أو شركا أصغر، كمن يحلف بالأمانة أو الحياة أو الشرف أو النبي صلى الله عليه وسلم، يقول والنبي، يقول وشرفي وحياتي، فهذا شرك بالله، وهو من العادات الموروثة التي قل أن يسلم منها مجتمع. وللأسف تجد مجتمع مسلم ومتعلمين يأخذ شوي يقول لك والنبي. طيب يا أخي، ما تعرف أن ما مر عليك الحديث لا تحلفوا بآبائكم من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك؟ أين تذهبون عن هذا الحديث؟ فعلينا أن نتنبه لهذا وأن نعي خطورة الحلف بغير الله. وسبقا أكثر من مرة ذكرت لكم مبدأ عند عباد القبور، وهو أنه إذا وجد مجرم مستعد أن يحلف في المحكمة وعلى المصحف كما يقولون، مع أن الحلف على المصحف بدعة من البدع، مستعد أن يحلف على المصحف 1000 يمين وهو يكذب بدعوى قوله إن الله غفور رحيم، ونسي أنه ماذا بالمقابل؟ شديد العقاب. فهذا ليس مبررا لأن تتعمد اليمين الغموس، سميت اليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله. فيأتون به إلى القبر الذي يعبده وإلى صاحب القبة التي تعبد من دون الله، فإذا جاءوا به عند صاحب القبة ترتعد فرائصه ويحمر وجهه وينتقع لونه ويخاف أكثر مما يخاف الله وهو في الصلاة. تجد في الصلاة شغال يلتفت يمين ويسار وهو يصلي، وهذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. لكن إذا وقف أمام المقبور الذي يذبح له وينذر له من دون الله سبحانه وتعالى يرتجف ويرتعد، وكأن على رأسه ماذا؟ الطير، مشدود كالنبشتي العسكري، لا يتحرك أبدا، كأنه مسمر في الأرض. لماذا؟ خوفا من صاحب هذا القبر. وهذا الخوف هو الذي يسميه العلماء ماذا؟ أجيبوا، خوف إيش؟ خوف السر، بارك الله فيك، لأنه يخاف أكثر مما يخاف الله رب العالمين والعياذ بالله. فانتبه لهذا فإنه خطير. تفضلش. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. هذا الحديث بهذا اللفظ رواه ابن ماجه بسند صحيح أيضا على شرط الشيخين، ولكنه مختصر عند البخاري ومسلم بلفظ لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، هذا من حيث درجة الحديث. أما المقصود بهذه الفقرات الأربع في قوله لا تحلفوا بآبائكم، وقد تقدم لنا الأصل الذي هو في الصحيحين في الدرس الماضي. ولماذا خصص الآباء؟ لأن قريشا دابوا على أن يحلفوا بمن؟ بآبائهم، وهذا هو المشهور عندهم. وقد بينت لكم توجيها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق في الدرس الماضي. لا من كان حالفا فليصدق، من حلف بالله فليصدق، يعني ضد ذلك الكذب، والكذب كما تقدم لنا هي اليمين الغموس، سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في النار. فلا يجوز للمسلم أن يحلف بالله على الكذب، من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم فماذا؟ من حلف على يمين فاجرة، فاجرة في رواية يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم فلقي الله وهو عليه غضبان، فقد لقي الله لقي الله وهو عليه غضبان، يعني الذي يحلف اليمين الغموس يلقى الله سبحانه وتعالى وهو عليه غضبان. فعلينا أن نحذر من هذا، فإنه بغاية الخطورة، لقي الله وهو عليه غضبان. وفي هذا إثبات صفة الباري، صفة الغضب للباري سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، وفيه الحث على الصدق في الأيمان وفي غير الأيمان، لكن الكذب مع الأيمان أشد جرما لأنها اليمين الغموس كما بينت لكم. فلنحذر منها، لا سيما إذا كانت على ليقتطع بها مال امرئ مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإني أحكم لكم على نحو مما أسمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما علمه ربه سبحانه وتعالى، يقول أنا ما أدري، قد يكون بعضكم عنده بينة كاذبة أنا أحكم بهذه البينة، قد يكون ألحن بحجته من بعد، يعني من بعض، يعني ممن يجيد الحذلقة في الكلام، إن من البيان لسحرا. فمن حكمت له بشيء من حق أخيه فإنما هي جمرة من النار فليأخذها أو ليدعها. فهذا خطير جدا، والله عز وجل يقول لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا تتخذ اليمين دائما على لسانك تحلف بالله على كل شيء، بل عليك أن تخاف الله سبحانه وتعالى ولا تفعل تقدم على مثل هذا. فإنه خطير، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليصدق. إذا حلف لك أخوك المسلم بالله فعليك أن تصدق، وسواء كان حلف اعتذارا عن أمر من الأمور أو حلف على أمر اتهم به فحلف بالله، فعليك أن تصدقه تعظيما ترجيحا لتعظيم الله، حتى ولو أنك ما صدقته في قرارة نفسك، لكن عليك أن تصدق تعظيما لله سبحانه وتعالى. وقد روى الإمام البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه السلام رأى سارقا يسرق فقال له سرقت؟ فأقسم أيمانا مغلظة أنه لم يسرق، فقال عيسى عليه السلام آمنت بالله وكذبت عيني. وفي رواية وكذبت نفسي، ولكن رواية وكذبت عيني أصح. آمنت بالله وكذبت عيني، وهو قد رآه بنفسه يسرق. وقد وجه العلماء ذلك بعدة توجيهات، مع أنه متأكد من أنه سارق. التوجيه الأول، لعل عيسى عليه السلام توقع أن له شراكة في هذا المال، أو أنه مال مأذون له فيه، هذا قول. القول الثاني ذكره ابن القيم ورجحه، أن المقصود أن عظمة ربه في قلبه أعظم من تكذيبه لهذه القصة، فآثر أن يعظم الله لما حلف له به على ماذا؟ على ما رأته ماذا؟ على ما رأته عينه، على ما رأته عينه. وكثير من العلماء يرجح هذا، وإن كان الأول وجيه. وعمر الخطاب رضي الله عنه يقول: لا تظن بمسلم قال كلمة شرا، لا تظن بمسلم قال كلمة شرا واحمله على ماذا؟ على الخير، ما دمت تجد لقوله محملا على الخير. سبحان الله، كلام عظيم. لا تظن بأخيك بمسلم شرا قال كلمة شرا واحمله على محمل الخير، أو قال ما دمت تجد له على الخير ماذا؟ محملا. ما دمت تجد له على الخير محملا، فعلينا أن نعمل بذلك. هناك قصة ضعيفة تروى عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، أنه أن امرأته رأته على جاريته فغارت، فقالت له إن كنت، فأنكر، فقال إن كنت صادقا فقرأ شيئا من القرآن، ومعلوم أن الجنب ماذا؟ لا يقرأ القرآن. فأنشأ يقول، وأنا أشك في صحة القصة، وحتى سندها ضعيف، شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش من؟ رب العالمين. المعنى صحيح من حيث معنى الاستشهاد، استشهد به شيخ الإسلام على أنه مؤيد لعلو الله سبحانه وتعالى وثبات العرش. فقالت رضي الله عنها إن صحت القصة: آمنت بالله وكذبت عيني، آمنت بالله وكذبت عيني، والله أعلم بصحة القصة. ومن حلف له بالله فليرضى فليصدق، ومن لم يرضى فليس من الله. هذا من أحاديث الوعيد، أن على المسلم دائما يعظم الله. استثنى العلماء من هذا مسألة: لو أن إنسانا أورد بينة على صدق كلامه، ثم حلف المدعى عليه أنه ما فعل، يؤخذ بماذا؟ ها، من يجيب؟ ها، ما فهمت المسألة. مسلم ادعى على أخيه دعوة، فأقام بينة على صدق دعوة، فجاء المتهم وأقسم أنه لم يفعل، نأخذ بقول من؟ نأخذ بالبينة، ولا نلتفت إلى يمينه، نأخذ بالبينة ولا يلتفت إلى يمينه. كذلك قال العلماء: لو أن شخصا معروفا بالكذب دائما، وهو يكذب ومعروف دائما ومشهور ويكثر من الكذب، والقرائن تدل على كذبه، قال بعض أهل العلم يمكن ألا يصدق. لأن من أكثر من الكذب حتى لو صدق في نهاية المطاف قد لا. هناك طرفة يقال إن رجلا راعيا عدة مرات يأتي إلى قومه الذئب الذئب قد اعتدى على الغنم الحقوني الذئب قد اعتدى على الغنم، وكلما جاءوا وجدوه ماذا؟ ها؟ كاذبا. كلما جاءوا وجدوه كاذبا. هذه المرة جاء الذئب بالفعل واعتدى على الغنم فصاح صاح الذئب الذئب، فقال دعوا هذا دائما يكذب حتى أكل الذئب الغنم. نعم. إذن علينا أن نتنبه للفوائد الواردة في هذا الحديث. الفائدة الأولى تحريم الحلف بالآباء أو غير الآباء، وإنما عبر بالآباء على سبيل الغالب، على سبيل الغالب، وهو نظير قول الله تبارك وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فالتعبير بالحجور يقول خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. والثانية من حلف له بالله، من حلف بالله فليصدق وعلن يبتعد عن اليمين الغموس. والثالثة حث من حلف له بالله أن يصدق تعظيما لله سبحانه وتعالى. قال الآن نأخذ المسائل. نعم. قال فيه مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء وغيرها كمن يحلف بالنجوم أو بالأولاد أو بالحلال أو بالسماوات أو بالشمس أو بالقمر أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالحسن أو بالحسين أو نحو ذلك، أو بالبدوي أو النقشبندي أو الشاذلة أو العيدروس، هذا كله شرك. نعم. الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى. المحلوف له بالله مأمور بأن يرضى أو على الأقل أن يصدق ولو لم يرضى، حتى ولو لم يرضى في قرارة نفسه. قال العلماء إن كانت مسألة حقوقية وصدر الحكم بناء على تلك اليمين فيجب عليه التسليم والتصديق، وأما إن كان غير ذلك فينبغي له التصديق ولو لم يرضى في قرارة نفسه. نعم. الثالثة وعيد من لم يرضى. وعيد من لم يرضى باليمين بالله سبحانه وتعالى بأن الله قد برئ منه وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قد برئ منه، وهذا من أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت ولا يتعرض لها بأي تأويل، مع الأخذ في الاعتبار أن ما دون الشرك تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر لصاحبها بفضله وإن شاء عذبه بعدله ولا يظلم ربك أحدا، كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. انتهى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: أشكل علي حفظكم الله كون القرآن كلام الله حقيقة، فلماذا لا يجوز الحلف به؟ لو قلت وكلام الله والقرآن وقصدت كلام الله جاز الحلف، أما لو قصدت المصحف فالمصحف فيه القرآن وفيه الورق وفيه الحبر وفيه الخيوط وفيه وفيه، لا يجوز. والمصحف، المصحف لا يجوز أن تقسم من المصحف، لأن المصحف يشمل الأوراق ويشمل ماذا؟ الحبر، ويشمل التجليدات، ويشمل ويشمل. أما لو قلت والقرآن فيجوز، قصدت كلام الله فهذا جائز. ولذلك فإن يعني ذلك يقول ابن القيم ومداده والرق مخلوقان، بعد أن قرر أن القرآن كلام الله سواء تكلم به كلام الله الذي تكلم به حقيقة، كلم به الله جبريل مشافهة، ونزل به الروح الأمين على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لفظه ومعناه سواء تلي بالألسن أو كتب في المصاحف أو حفظ في ماذا؟ في الصدور، أو حفظ في الصدور. أما الحبر والمداد، أما المداد والورق فإنهما مخلوقان. نعم. هذا يذكر من حبه لزوجته، يقول: وكون الحلف بالمعظم، يذكر بأنه أحسن الله إليكم بأنه تعود على الحلف بحب زوجته لكونه معظما. نعوذ بالله. نحن قلنا لك لا يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا جبريل ولا الملائكة، أيهما أعظم في نظرك، الحلف بالنبي أم الحلف بحب زوجتك؟ ها، أيهما أعظم، النبي أم زوجتك؟ ها، قطعا ما هناك مقارنة، ليست هناك. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ فحلفك بحب زوجتك شرك بالله سبحانه وتعالى. فإن قصدت بهذا المحلوف أنه في نفسك أعظم من الله أو مساوي لله، فهذا شرك أكبر، لا يقبل الله منك بعد ذلك لا صلاة ولا صوما ولا زكاة ولا حجا ولا أي عمل صالح. نعم. من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية فقد إيش؟ أشرك. تأتي أن تحلف بالمرأة بزوجتك؟ اتق الله في نفسك يا أخي، حتى لو كنت تحبها حبا جما لا يجوز أن تحلف بها، فإن حلفت بها فقد جعلتها شريكا مع الله تبارك وتعالى. بارك الله له فيها والسامعين، وكفاه شرها، وجزاه وعصمه ووفقه أن يتوب من هذا الشرك. أحسن الله إليكم. أسئلة بمعنى حول هذا الموضوع، أحسن الله إليكم، ما حكم الحلف بقولهم علي الحرام علي الطلاق ونحو ذلك؟ إيه؟ هذا أيضا هو من هذا القبيل، هو من الحلف بغير الله، معنى ذلك أن الزوجة أو المرأة عندك أعظم من الله. يضاف إلى هذا أنه طلاق بدعي مما جعل العلماء في حيرة منه، فمنهم من يعتبره طلاقا وهو الصحيح عندي أنا، أقول وهو الصحيح أنه يقع طلاقه، هذا الذي أراه أنا، لكنها فتوى لا ألزم بها أحدا لأن هناك من يرى غير ذلك. فإذا كلمة علي الطلاق أو علي بالحرام هذا شرك بالله تبارك وتعالى، فانتبه لنفسك. كذلك من الشرك النداء الذي يقوله بعض الناس عندنا في حتى في بلادنا، يقول يا وجه الله يا وجه الله، هذا شرك. الصفة لا تدعى، وإنما إيش؟ يدعى بها، يتوسل بها، تقول أعوذ بوجه الله، أسألك بوجهك الكريم. وجاء في الحديث أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، وجاء في الحديث أعوذ بوجهك. إذن كلمة يا وجه الله أو يا رحمة الله أو يا قدرة الله هذا أيضا شرك بالله، لأنه دعاء للصفة، والصفة تدعى لا تدعى، وإنما يتوسل بها، لأن الصفة لأن صفات الرب ليست مخلوق، ليست يعني خالقة وليست مخلوقة، وإنما هي صفات تقوم بمن؟ بالرب سبحانه وتعالى. نعم. يقول السائل الكريم: يخرج مني أحيانا ماء لا أدري أهو مذي أو مني، فبعض الحالات أغتسل وبعض الحالات أتثاقل عن الغسل، ما حكم عملي ذلك؟ إن كان هذا الذي خرج منك منيا ثخينا بلذة، يعني تلذذت عند خروجه، فهنا يجب عليك الاغتسال لأنك أصبحت جنبا بذلك. أما إن كان خرج هذا الماء بدون شهوة وبدون لذة، إذا خرج هذا الماء بدون لذة فما عليك إلا أن تبول وتغسل ذكرك وتتوضأ للصلاة. نعم. يقول السائل الكريم بعد السلام: أحيانا نصلي في المسجد النبوي فنسمع الصلاة على الأموات. نعم. يقول ماذا نقول؟ لا تقول شيئا، صلي معهم، هذا مجرد تنبيه وليس من ألفاظ المنادات الثابتة في الكتاب ولا في السنة. هو المقصود التنبيه، المقصود تنبيه الناس أن ثمة جنازة سيصلى عليها وليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويمكن أن تستبدل بأي كلمة، بأية كلمة أخرى، فأنت إذا سمعت هذا الكلام قم وصلي مع الناس ولا تقل شيئا بعد الكلمة. سائل الكريم يقول: جئنا للزيارة والعمرة. نعم. إلى أن يقول: وجدت حديثا معناه ما بين بيتي ومنبري روضة من الجنة. يسأل عن الاستفادة من هذه الروضة التي من الجنة. نعم. كيف يستفيد منها؟ الحديث صحيح: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وكان بيته خارجا عن المسجد إلى أن مضى أكثر من 80 عاما في عهد الوليد بن عبد الملك، حيث أدخلت حجرات أمهات المؤمنين ضرورة التوسع لا بقصد إدخال القبر، وإنما لضرورة التوسع، توسعة ماذا؟ المسجد. على أي حال، يجب الإيمان بهذا الحديث، نؤمن بأنه روضة من رياض الجنة، وهو محدد الآن بحدود معينة. أما الصلاة فيها فلا أعلم له دليل، تخصيص الصلاة فيها أو مجرد دخولها للزيارة لا أعلم له دليلا. نعم، الرجال يزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه إذا قدموا للعمرة أو الحج، ولم يقدموا ولا يجوز الخدوم من أجل الزيارة، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. لكن تخصيص، يرى بعض العلماء يعني الصلاة في الروضة من باب يعني أنها مكان طيب ومبارك، لكن أنا لا أعرف دليلا يمكن أن يعتمد عليه في هذا الباب أبدا. نعم. يقول السائل الكريم يذكر ولله الحمد استفادته من الدرس المبارك ولله الحمد، يقول: يا شيخ، أحلف كثيرا لزوجتي وأكثر ذلك خداعا حتى لا تغضب علي، هل علي إثم؟ يا أخي لا، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، لا تكثر من الحلف، ولا يلزمك أن تحلف لها على أشياء لست مقتنعا بها. نعم، يجوز أن تقول لها: إنني أحبك، إنني أقدرك، إنني يعني أحترمك إلى آخره، لكن ليس هناك ضرورة لليمين على ذلك، ليست هناك ضرورة أبدا، بل يعني تعريض الأيمان، دائما تعرضك للأيمان قد يوقعك في اليمين الغموس وأنت لا تدري. نعم. السائل الكريم يقول: من العادة المنتشرة عندنا مصافحة النساء. إلى يذكر أحسن الله إليك المستقبلات، غرف الاستقبال في الفنادق، يقول يوظفنا البنات. هل علينا شيء، هل علينا شيء بمصافحة إن كنهن قريبين من قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ عليكن ألف شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عندما جاءه المؤمنات يبايعنه: إني لا أصافح النساء، وإن قولي لإحداكن كقول لمئة امرأة. ويقول صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فإن قال قائل: هؤلاء قريباتنا، بنت خالي، بنت عمي، زوجة أخي، زوجة عمي، زوجة خالي، زوجة ابن أخي، ويغضبن إن لم أصافحهن، أقول: أرضهن، أغضبهن برضا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فيحرم عليك يا عبد الله أن ترضي الناس بسخط الله لتغضب، أو بين لها الحكم، قل: يا أختي أنا لا أكرهك لكن ديني يأبى علي ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يصافح النساء، فلا يجوز أن تصافح النساء تحت أي عذر من الأعذار، ولا أن تمسهن إن لم يكن محارم لك، هذا محرم. فإن قال قائل: والله قلوبنا نظيفة وقلوبنا طاهرة، أزواج النبي والصحابيات الذين لم يصافحهن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابيات أطهر قلوب أم قلوبهن ونساء هذا العصر، أم قلوبنا نحن بعد 1440 سنة؟ إذا كان الله عز وجل قد نهى النساء، قد نهى الطاهرات المطهرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن الخضوع بالقول حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض، فما بالك بالمصافحة، هي أهون أم الخضوع بالقول؟ فعلينا نتقي الله ونترك هذه العادات. أما قول السائل: نصافحهن لقربهن من قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر مضحك، وشر البرية ما يضحك. ما علاقة قربهن من قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبين مصافحتهن؟ هنا ضممت إلى تحريم المصافحة أمرا آخر، وهو الأمر البدعي، كأنك تتبرك بهن، كأنك تتبرك بهن، وهذا أمر خطير قد يجر إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، فانتبه لنفسك. نعم، قد يكون قريبا من قبر النبي وهو مشرك يعبد غير الله، تتبرك به؟ الحقيقة هذه مصيبة عظمى، فكون الإنسان يغتر بالموظفات في الفنادق ويأتي ليصافحهن أو يطلب منهن البركة لقربهن من المسجد أو من قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه مصائب بلايا متلتلة زي ما يقول إخواننا المصريين، هذا محرم. لا تصافح أولئك النساء اللاتي جعلنا في الفنادق مهما كان، جميلات أو غير جميلات، وغالبا أصحاب الفنادق اختارون الجميلات الفاتنات المائلات المميلات، فانتبه لنفسك واحذر من هذا المنكر وأنت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فانتبه لنفسك يا عبد الله واحذر من هذا البلاء العظيم. السؤال الآن من امرأة أحسن الله إليكم، تقول: تزوجت من رجل لا يصلي ويشرب المخدرات، في الفترة الأخيرة صار لا ينفق علي ولا على بنتي منه، مع العلم أني مكثت معه 15 سنة. أصبحت يا شيخ النفقة ثقيلة علي وهو مستمر على حاله. السؤال: هل يجوز لي طلب الفسخ منه علما بأن أبناء عمي يريدون ذلك؟ بل يجب. وهل عليهم إثم إذا ساعدوني؟ بل يجب أن تتركيه وتبتعدي عنه، لأنه كافر، تارك الصلاة ليس بمسلم، تارك أصلا بقائك معه كما لو زنيت معه، لأن تارك الصلاة كافر في أصح أقوال أهل العلم. فانتبهي وابتعدي عنه من الآن حتى بدون فسخ يحرم عليك. نعم. سائل كريم يسأل عن حكم الالتفات في الصلاة، يذكر بأن عادته الالتفات في الصلاة وكان يرى أنه لا شيء فيه. الالتفات في الصلاة مكروه وقد يصل إلى درجة التحريم إذا تعمده المرء، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، فإياك أن تلتفت في الصلاة واحذر من ذلك. السائل الكريم يقول: هل يجوز لي لبس ملابس الإحرام من الفندق ثم الإحرام من الميقات؟ لا بأس بذلك، تغتسل ويتطيب الرجل ويغتسل ويلبس ملابس الإحرام من السكن في المدينة، ثم إذا وصل الميقات وهو في سيارته يقول: لبيك اللهم عمره، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يعني يلبي بالعمرة من الميقات، ولا يلزمه النزول إلى المسجد، لا يلزمه بل لا يسن له النزول إلى المسجد، إنما يحرم وهو في سيارته ويستعد من هنا. أما المرأة فليست لها ملابس إحرام معينة، بل تتنظف من هنا وتلبس ملابسها المعتادة، بشرط أن تكون ساترة لجميع جسمها، أقول لجميع جسمها بما فيها الكفين والوجه والكفين. نعم. بحضرة الأجانب. بحضرة إذا كانت بحضرة أجانب. نعم. يقول السائل الكريم: مات والدي ولم يترك سوى سيارة واحدة. السؤال: هل الأولى أن نبيعها ونحج عنه بثمنها؟ لأنه يقول السيارة لا تنفعنا شيئا كونهم يقتسمون التركة. السيارة حق للورثة، ليست لك ولا له، هو لم يعد مالكا لها، فإن اتفق جميع الورثة وهم بالغون راشدون إذا اتفقوا على ذلك فلا حرج، أما بدون إذن جميع الورثة فلا يتصرف بالسيارة، بل توزع عليهم مهما كان نصيب كل واحد ولو كان قليلا. نعم. سائل يقول: ماذا عن الدعاء في الروضة؟ لا أعرف دعاء معينا في الروضة، ولا أعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم خصها بدعاء معين، بل الصف الأول أفضل منها، فبادر دائما يا عبد الله إلى الصفوف الأولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف النساء، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وشر صفوف النساء، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. نعم. هذا المعتمر الكريم يذكر أن الفقهاء في بلده كذا اختلفوا في الفترة الأخيرة اختلافا شديدا فيما هو الأصل في عقيدة المسلم، هل هو الشك أو ترك الشك؟ نرجو من الشيخ التوضيح والتحقيق. هناك فرق تقول مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، طبعا تقول إن الأصل في التوحيد هو أول واجب، أو أن أول واجب على المكلف هو ماذا؟ الشك أو القصد أو النظر أو القصد أو الشك، وهذه عقيدة فاسدة الإلحادية لا تجوز حتى ولو اختلف فيها من اختلف، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. والذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة وعليه منهج السلف الصالح أن أول واجب على المكلف هو ماذا؟ هو التوحيد، وهو النطق بالشهادتين مع العلم بمعناهما والعمل بمقتضاهما ظاهرا وباطنا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للناس شكوا أولا أو اقصدوا أو انظروا، أول ما يطلب منهم ماذا؟ هو الشهادتان. قال الله عز وجل فاعلم إيش أكملوا أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى ماذا؟ حتى يشكوا، حتى ينظروا، حتى يقصدوا، ها؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله سبحانه وتعالى. فالمسلم أول ما يطالب به الشهادتان. ثبت في البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وإياك وكرائم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، وإياك وكرائم أموالهم. إذن الرسل كلهم أول ما يأتون إلى أقوام يقولون لهم اعبدوا الله ماذا؟ ما لكم من إله غيره، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ بعد هذه النصوص نلتفت إلى قول المتكلمين الظلمة المبتدعة الذين يقولون إن أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد أو الشك، ها؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ الحق أبلج والباطل لجلج. والله إن قول إن أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد للنظر أو الشك إنها جريمة كبرى قد أضلت كثيرا من المسلمين عن الجادة. نعم. قول سائل كريم فقهاء بلدي، هذا أنا سواء اختلف فيه فقهاء بلدك أم غيرهم، ليس العبرة بما اختلف فيه الناس، العبرة بقال الله وقال رسوله. قال ما العلم؟ العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، قال الصحابة العرفاني، وفي رواية أخرى ليس الخلاف وليس نصبك الخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، لا تلتفت إلى قول الفقيه مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وسائر الأئمة يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكلهم يقول إذا وجدتم قولي مخالفا لقول صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله إذا رأيتم قولي وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعوا قولي وخذوا بقول من؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا قد أجمع على ذلك جميع الأئمة رحمهم الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: أهديت لصديقي العزيز سماعة ثم وجدته يسمع بها الموسيقى، السؤال هل يجوز له إرجاع إرجاعها منه أم ذلك إرجاع في الهدية؟ أرى أن تنصحه وتبين له تحريم الموسيقى والغناء، وتبين له أنني أهديتك هذه السماعة لتسمع بها ما ينفعك من قول الله وقول رسوله ومن العلوم النافعة، ولا تستردها منه. نعم. هذا سائل فقيه يقول: أحسن الله إليكم، هل من السنة إسكان الزوجات في غرف متقابلة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا، ليس في هذا سنة ثابتة، وكون النبي صلى الله عليه وسلم كان غرف أزواجه متقاربة ليس أمرا من العبادات، وإنما هذا الذي حصل أن وجده صلى الله عليه وسلم لضيق الحال. أما في هذا العصر فالأسلم لك أن تفرق بين القوات لئلا تتكالب عليك، ها؟ ولا مانع إذا وجد بينهن وفاق فهذا شيء طيب. أنا عندي أهلي في بيت واحد ولله الحمد، لكن أقول إذا يعني وجد ما يكدر صفو عليك فأبعدهن عن بعضهن قدر الإمكان. نعم. ولا يلزمهن التوافق، لكن الأولى هو التوافق وأن يكون عونا لك على طاعة الله، فإن أبين إلا أن يكون بعيدا عن بعضهن فافعل ذلك. صلى الله عليكم. لا يخشى أن يكون ذلك التوافق ظاهرا لا باطنا، يكون جميعا ضد الرجل؟ إذا وجدت الخير فاغتنمه وليس لك إلا الظاهر. نعم. هذا وإن كان الجواب قد تقدم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: عادة بلدنا قول علي الحرام علي الحرام، هل هذا يمين؟ قلت لك هذا محرم ويخشى أن يكون شركا، وبعض العلماء يسأل صاحبه إن قصد الطلاق وقع الطلاق، وإن قصد الظهار وقع ظهار، وإن قصد الإلزام واليمين ففيه كفارة يمين. أما أنا فأحيله إلى سماحة شيخنا الكبير المفتي حفظه الله. وفقنا الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.